بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر إجماع صحيح، فيشرع للمحرم أن يستاك، والاستياك ليس من محظورات الإحرام، فيجوز للمحرم أن يستاك، وهذا إجماع ثابت وصحيح، والأدلة على مشروعية الاستياك عموما يعني ظاهرة لا تخفى على أمثالكم. وكلام المتأخرين في السواك المطيب، في السواك المطيب هل يكره للصائم عفوا للمحرم أم لا، هذا كلام موجود العلماء المعاصرين، لأن وجد مسواك مطيب فيه نوع من الطيب. على العموم، هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر إجماع ثابت وصحيح. نعم. قال رحمه الله: وأجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، فأجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت، أي نوع من أنواع الزيت، كذلك السمن والشحم، كل هذا غير ممنوع منه ولا محظور عليه. هذا إجماع صحيح، فليس في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ما يدل على المنع. نعم. قال رحمه الله: وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه من ما خلا رأسه. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، أجمعوا على أن المحرم له أن يدهن بدنه بالزيت إلا رأسه، وذلك للخلاف، فقد ذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأبو ثور إلى كراهية مس المحرم رأسه بالزيت، قالوا يكره للمحرم أن يدهن رأسه بالزيت، واختلفوا هل عليه فدية أم لا على قولين. إذن هذا إجماع صحيح وثابت أن للمحرم أن يدهن بدنه بإيش؟ بالزيت، لكن هل يدهن رأسه أم لا؟ هذه خلافية. نعم. قال رحمه الله: وأجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح سبق بيانه. نعم. قال: وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في بدنه وفي رأسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الأعرابي صاحب الجبة عليه خلوق أمره بغسل الخلوق هذا وبأن يخلع الجبة، ولذلك الطيب من محظورات الإحرام، وأن لا يمس أيش؟ ورسا ولا زعفران. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإعرابي الذي وقصته الناقة قال: ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فدل على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب حال إحرامه، قبل الإحرام يجوز حتى ولو بقي أثره أثناء الإحرام، لأن القاعدة أن المأذون فيه غير مضمون، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن باستعمال الطيب قبل الإحرام، فإذا استعمله ثم بقي أثره بعد الإحرام فلا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله: وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام، وانفرد مالك فقال: إن دلك الوسخ افتدى. نعم، أولا الإجماع صحيح، العلماء مجمعون على أن للمحرم دخول الحمام، والمقصود بالحمام المغتسل يعني يغسل بدنه، هذه الحمام في عرف السلف هو المغتسل، فالإجماع منعقد على مشروعية دخول، على جواز دخول المحرم للحمام. اختلفوا في قضية الدلك، هل إذا دلك بدنه يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وذلك بأخذ شيء من البشرة بسبب شيء من البشرة لأجل الترفه؟ فمالك رحمة الله عليه يرى أن هذا نوع من أنواع الترفه، فإذا دلك بدنه قال ترفه في هذه الحالة، يكون مترفها والجمهور يقولون بالجواز. إذن الإجماع صحيح. مسألة الدلك ممكن أن نفردها مسألة أخرى، لأن ليس كل من دخل الحمام يدلك، في الغالب أن الذي يدخل الحمام يغتسل أو يسكب الماء وإن كانوا يدلكون، لكن بالنسبة للمحرم هل إذا دلك يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام؟ نعم. قال رحمه الله: أجمعوا على أن السجود على الحجر جائز، وانفرد مالك فقال بدعة. نعم، هذا إجماع غير ثابت، الإجماع هذا غير ثابت، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجوز السجود على الحجر، ويضعفون الحديث الوارد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود وسجد عليه، يضعفونه، ولذلك الإمام مالك لا يصح عنده حديث في هذا، فهو يضعف الحديث الوارد في هذا، ولذلك الإجماع غير صحيح. ها؟ لا، المقصود الحجر الأسود. لا، الأصل الحجر الأسود لأن فيه حديث. نعم، صححوا إذا اللي عنده الحجر صحيح. نعم. قال رحمه الله: وأجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت. لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أجمع العلماء على أن النساء ليس عليهن رمل، لا في البيت لا في الطواف ولا في السعي، هذا إجماع صحيح وثابت، النساء ليس عليهن رمل لا في الطواف ولا في السعي. نعم. قال: وأجمعوا أن شرب الماء في الطواف جائز. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أن شرب الماء في الطواف جائز، لأن الطواف ليس كالصلاة من كل وجه، الطواف ليس كالصلاة من كل وجه، ولذلك يجوز فيه الكلام ويجوز فيه شرب الماء، وهذا إجماع صحيح وثابت. نعم. قال: وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، أن من شك في عدد طوافه بنى على اليقين، للقاعدة الشرعية العامة أن اليقين لا يزول بالشك، والمقصود أنه إذا شك هل طاف 7 أشواط أو 6 أشواط، ما هو اليقين؟ أنه على الأقل، يبني على الأقل، وهو أنه طاف يقينا 6 أشواط، فيأتي بشوط 7، فيكون إن كان ناقصا فإنه قد أتم العبادة، إن كان قد أتم طوافه أولا فإن هذا ترغيم للشيطان، كما ورد في الحديث بشأن الصلاة، كما ورد في الحديث بشأن الصلاة. إذن هذا إجماع صحيح وثابت، أن من شك في الطواف بنى على اليقين، واليقين هو الأقل في مسائل الأعداد. نعم. قال: وأجمعوا في من طاف بعض سبعه ثم قطع عليه الصلاة المكتوبة أنه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري فقال يستأنف. هذه أيضا المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مسألة هامة، وهي أنه إذا طاف بعض سبعه، بعض الأشواط 7، يعني طاف شوطين أو 3 مثلا، ثم قطعت عليه الصلاة أشواطه، فهل يبني أو يستأنف؟ جماهير أهل العلم، والإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم، على أنه يبني. الحسن البصري رحمة الله عليه انفرد فقال يستأنف، قال يستأنف، وكل من تتبع هذا الإجماع قالوا لم ينفرد في هذه المسألة إلا الحسن، ولذلك هو مسبوق بالإجماع، فالإجماع صحيح وثابت، وانفراد الحسن يسمى شذوذ عند أهل العلم لكونه مسبوق ومحجوج بالإجماع. نعم. قال: وأجمعوا أن من طاف أسبوعا وصلى 2 ركعة أنه مصيب. نعم، وأجمعوا أن من طاف أسبوعا، الأسبوع في باب الحج حينما يذكرونه المقصود فيه الأشواط 7، الأشواط 7 تجدون الآن في بعض كتب الفقه يقول من طاف أسبوعا، ليس المقصود بالأسبوع أيام الأسبوع، لا، وإنما 7 أشواط، 7 أشواط. أجمعوا أن من طاف أسبوعا، يعني 7 أشواط، وصلى 2 ركعة بعد الطواف الكامل، أنه قد أصاب السنة لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وأجمعوا على أن المريض يطاف به ويجزئ عنه، وانفرد عطاء فقال: يستأجر من يطوف عنه. نعم، أجمعوا على أن المريض يطاف به ويجزى عنه، يعني يحمل، يطاف به محمولا أو يطاف به مشيا أو غير ذلك مما يستطيعه ويجزئ عنه. انفرد عطاء رحمه الله تعالى فقال: يستأجر من يطوف عنه، يستأجر من يطوف عنه. وهذا الإجماع إجماع صحيح وثابت. وأما انفراد عطاء فهو شذوذ على القاعدة السابقة التي ذكرناها، سبقه الإجماع محجوج أيضا بأدلة الإجماع، وأيضا النيابة في مثل هذه الصورة غير صحيحة، النيابة في مثل هذه الصورة غير صحيحة، لأنه وصل إلى مكة، فما دام أنه وصل إلى مكة فإنه يطوف على قدر استطاعته، فإن استطاع ماشيا طاف، وإن استطاع راكبا طاف، وإن استطاع وإن لم يستطع طاف محمولا، محمولا هو ممكن يستأجر هو من يحمله ويطوف به، أما أن يستأجر شخصا يطوف عنه فهذا لا يصح في مثل هذه الصورة. نعم. قال: وأجمعوا على أن الصبي يطاف به. نعم، وهذا أيضا إجماع صحيح وثابت، وقد كان الناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام يحملون صبيانهم بمحضر من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشاهدهم، كما في حال المرأة التي رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قيل بأنه كان صغيرا، حملته بضبعيه أو من ضبعيه، كان صغيرا جدا، ولذلك قال: نعم ولك أجر. وهذا لا شك أنه سيطاف به محمولا، سيطاف به محمولا. نعم. قال: وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، أن الطواف لا بد أن يكون حول الكعبة وداخل المسجد، داخل رواق المسجد، أما من طاف من وراء المسجد فإن طوافه غير صحيح، لأنه لم يطف بالبيت العتيق وإنما طاف خارج البيت العتيق، فالطواف لا بد أن يكون بالكعبة، ولذلك العلماء يستحبون للطائف أن يقترب من البيت، ويكره بعض العلماء أن يبتعد عن البيت، بعض العلماء ينص على الكراهة، يقول يكره له أن يبتعد عن البيت، وينصون على أنه كلما كان إلى البيت أقرب كان الأجر أكثر، لأنه قد حقق السنة، إلا إذا كان ثم ما يعني مثل ما يحصل في الزحام الشديد وكذا، ويخشى الإنسان على نفسه أن يكون مريضا، له أن يبتعد بالقدر الذي يتيح له الطواف، لا أن يبتعد ابتعادا كثيرا مع إمكان القرب. واضح؟ مع إمكان القرب. نعم. قال: وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية. السقاية الذي الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيره، هذا في الزمان السابق، في زمان أبي بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى، والآن حدود المسجد واضحة وبينة، والطواف واضح الآن، حدود المسجد واضحة، فهذا لما سبق، هذا لما سبق. نعم، وهو إجماع صحيح، لأنه يقصد ما هو داخل المسجد، داخل المسجد. نعم. قال: وأجمعوا على أن الطواف طائفة. نعم. قال: وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك فقال: لا يجزئه أن يصليها في الحجر. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، إجماع صحيح وثابت على أن الطائف يصلي الركعتين حيث شاء في أي مكان من البيت. انفرد الإمام مالك فقال: لا يجزئه أن يصليها في الحجر. الحجر هو الجدار الهلالي المقابل للحجر الأسود وللركن اليماني، يسمى ركن الشامي الذي مقابل، هو مقابل الحجر الأسود والركن اليماني، وأصل هذا الحجر هو أصله ما أصله 6 أذرع من البيت، أخذت حينما قامت قريش فبنت الكعبة، لأن قريش لما احترقت الكعبة وأرادوا إعادة بنائها قالوا: لا تبنى إلا من حلال، من مال حلال، فنقصت النفق فأخذوا من البيت 6 أذرع، ولذلك الآن الحجر هذا هو داخل البيت، والعلماء يفتون الآن من طاف بين الحجر والبيت يقولون طوافه غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم يطوف بالبيت العتيق، وإنما طاف ببعض البيت ولم يطوف بالبيت. على العموم الإمام مالك رحمه الله تعالى يذهب إلى هذا أنه لا يجزئه، والصواب بأن من صلى داخل الحجر فكأنما صلى داخل البيت، داخل البيت. نعم. قال: وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، قد ورد حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام، حينما صلى ركعتي الطواف قام فاستلم الركن الذي فيه الحجر الأسود استلاما فقط من دون تقبيل، ثم ذهب إلى الصفا. نعم. قال: وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم أسبوعه بالمروة أنه مصيب للسنة. صحيح، هذا إجماع صحيح وثابت، أن من بدأ بالصفا وختم أسبوعه يعني طوافه أو سعيه بين الصفا والمروة بالمروة فقد أصاب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد السعي بين الصفا والمروة بدأ بالصفا ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله تعالى قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا قبل المروة. نعم. قال: وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أنه ذلك يجزئه، وانفرد وانفرد الحسن فقال: إن ذكره قبل أن يحلق فليعد الطواف. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أن من سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة أن ذلك يجزئه، فهم لا يذكرون من شروط السعي بين الصفا والمروة الطهارة، ما يذكرون هذا، إلا الحسن رحمه الله تعالى ففصل فيها فقال: إن ذكره قبل أن يحلق فليعد الطواف، أما إذا كان بعد الحلق فلا شيء عليه، والصواب ما ذهب إليه الجمهور، والحسن محجوج بالإجماع السابق. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا. نقرأ الـ40. نقرأ يا عبد الله.